السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أبشركم والله ولست كاذبا ولا مبالغا أن أسعد ما في قرية السلام الآن أنتم، وأقرب الناس إلى رب العباد والله أعلم الآن أنتم، لأن العلم هو ميراث الأنبياء. والرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون أو يطلبوا العلم زي ما جاء في الأحاديث الأخرى إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذن أنتم الآن يذكركم الله في من عنده، وهل هناك أشرف ولا أفضل ولا أغنى ولا أعلى ولا أكرم من أن يذكرنا الله عنده الآن؟ قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وبدأ النبي يواصل الرحلة، وهم في الطريق لقوا خيمتين في السكة، كان النبي وسيدنا أبو بكر وعبد الله بن أريقط وعامر بن فهيرة محتاجين يشربوا ويريحوا. فدخل النبي الخيمة لقى واحدة ست، السلام عليكم انت مين؟ قالت له انا اسمي ام معبد. اسمي ايه؟ ها اسمي ايه؟ قول معايا. ام معبد. ام معبد دي ست عربية اصيلة كريمة، وجوزها عنده غنم وبينزل يسرح يرعى الغنم، وبعدين يجي يبيت الغنم ويناموا في الخيمة، ومن كرمهم يقوم حاطين كده حاجة فيها لبن ومية اللي ماشي على السكة، الضيف اللي معدي لو عطشان او جعان يخش في الخيمة التانية يتضايف لان سيدك صلي عليه، من حقوق الضيف. واجب عليك اليوم الاول واجب، وبعدين سنة انك انت بعد اليوم الاول يتضيف 3 ايام، لو زاد عن 3 ايام وضيفته بعد ال3 ايام وبعد اليوم الاولاني يسمى صدقة، يبقى واجب سنة صدقة، ما توحدوا الله. شوف حقوق الضيف. ولذلك سيدنا النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعمل ايه؟ فليضرب ضيفة، فليطرد ضيفة، فليتلوي في وش ضيفة، فليتأمص ويزعل ضيفة، فليقفل الباب في وش ضيفة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم. والإكرام هو إعطاء حق الضيف دون انتظار ايه؟ أجر مقابل، أدله حقه دون انتظار مقابل، بل وأكون سعيدا به. ولذلك سيدنا النبي صلى عليه، صلى عليه عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. والرسول قال ما لقيتش تقول كلمة كان أخرس أو لسانه مقطوع أو ما بيعرفش يتكلم، يبتسم. ابتسامتك في وجه أخيك إيه؟ صدقة. ما لقيتش تدي فلوس ولا تطلع تمراية ولا تقول كلمة حلوة، اضحك في وشه. صليت على النبي، اضحك في وشه، قولوا لا إله إلا الله. الرسول بيقول لها يا أم معبد عندك لبن؟ قالت له خلص. عندك حاجة تتحلب؟ قالت له الحقيقة لا، جوزي سرح بالغنم، ما فيش إلا واحدة تعبانة بتنازع بتتوجع، عندها سخونية، واخدة إيه؟ واخدة دواء السخونية اسمه إيه؟ ما أعرفش، الدكتور عارف هو يقول هو. صليت على حضرة النبي، فمديالها دلوقتي قرصين. فالرسول ابتسم كده وقال لها بس هاتلنا، قالت له في كسر الخيمة، يعني في الحتة الايه، في طرف الخيمة اللي متداري ده. فالرسول راح لها للخروف او اللبنية او الشاه ومسح عليها بايده المباركة، صلوا عليه، ومسح عليها بايده المباركة ودعا لها، اللبنية خفت والضرع بتاعها، الضرة بتاعتها اتملت لبن. وسيدنا النبي حلب 2 طاجن، اتنين طاجن، طاجن شربه هو واللي معاه، والطاجن التاني سابه للضيوف اللي تيجي على مين. وفضلت ريحة النبي في الخيمة. وبعدين ابو معبد جه، يا ام معبد نعم، الله انت عندك لبن منين؟ حد عدى عليكي؟ انت جبت لبن منين؟ من قرية السلام ولا من بلبس ولا جبت من دهشور ولا منين؟ ما توحدوا الله. طلعت بعيدة، دهشور ده في الناحية التانية. صليت على حضرة النبي. قالت له والله عدى علينا راجل، وقامت وصفاه لمين؟ لجوزها. قال لها الراجل الطاهر الطيب النقي ده اللي قريش بتحاربه وتعاديه، يا سلام لو كنت تلاقيت بيه، وان شاء الله اتبع وامشي على النهج اللي جاي بيه. صلوا عليه. مش النبي صلى الله عليه وآله وسلم قابل واحد اسمه أبو خيثمة؟ أبو خيثمة ده إرعى النت، إرعى في الجرائد، سمع في التلفزيون، ما كانش الكلام ده موجود، لكن الأخبار وصلته إن قريش عاملة 100 ناقة للي يمسك النبي و100 ناقة للي يمسك أبو بكر. أبو خيثمة ده جاب 100 معاه وقاموا عاملين سرية للمطاردة والقبض على سيدك النبي صلي عليه، والرسول ماشي لقى أبو خيثمة بالمية، قال له أنت محمد؟ ده أنت مطلوب، ده أنا مفروض 100 ناقة وماخد 200 بقى أغنى واحد في الحتة. فالرسول قال له أقول لك على أحسن من الجمال اللي أنت عايزها؟ قال له قول. قال له أن تشهد بأن لا إله إلا الله وأني قول رسول الله. بمجرد النبي عرض على الراجل أسلم وهو واقف، وأسلم 70 اللي معاه. ما توحدوا الله، شوف العناية بقى. وإذا العناية الإلهية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. اللهم اجعلنا منهم، قولوا أمين. يقوم سيدنا النبي بعد ما أبو خيثمة أسلم شوية، كان سيدنا الزبير بن العوام، تعرفين كان أسلم، كان في تجارة للشام مع وفد من المسلمين، وهو راجع بالتجارة قابل سيدي رسول الله، حضن النبي وفرح بالنبي، وقام طلع جلابية دفة أو وردة بيضة أو أي حاجة تعجبك، أحسن توب، 2 توب أبيض على المقاس على الفرازة، ولبس واحد لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واحد لسيدنا مين؟ أبو بكر الصديق. وسيدنا النبي والرسول وصلوا المسير يوم 8 ربيع أول، يوم 8 ربيع أول، ما توحد، أقول واحد، يوم 8 ربيع أول، يعني بعد 8 أيام مشي تضحية في سبيل الله، 8 أيام مشي. والله لو أنت قاعد في الجامع بتاكل وتشرب ومعتكف 8 أيام، لكنت زمانك قاعد تفرك وتقع جنبنا شوية، على جنبنا شوية، وعمال تف وتجيب الموبايل وتخش وتعمل، مش طايق، إلا من رحم الله، لأن لله في خلقه شؤون، ومن بين خلق الله، ما توحدوا الله، ركز معايا. هلا لما سفيان الثوري، قوله رضي الله عنه، راجل من العلماء التابعين، راجل محترم، واحد بيقول له يا شيخ، قال له نعم، قال له كل ما بخش الجامع افرك وابقى مش طايق اقعد، وصلي كده مش حاسس بالصلاه ولا بطعمها. قال له عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر، ما توحدوا الله، عليك بايه؟ بعروق الايه؟ ردوا على عروق الايه وورق الصبر، وايه كمان؟ ها، ضع ذلك في اناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأشعل عليه نار الخوف من الله على المعاصي اللي عملناها، وبعدين وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتناوله بالورع، يحفظك الله من الطمع والجشع وحب الدنيا وكراهية الموت، ما توحد الله، السلام. بس هتقول وتعيد لمين؟ زي ما قال الحاج عبد المطلب، صليت على حضرة النبي، هتقول وتعيد لمين؟ للموحدين، قولوا لا إله إلا الله. الناس زي ما كورونا مستنيين كورونا تيجي، أول كورونا ما جت وقال لك ما فيش دروس وما فيش بتاع، قال لك بركة يا إيه، قول يا جامع. وبعدين تروح صلك الحمام مش مفتوح، لو الحمام مفتوح كنت جيت اتوضيت، ما فيش مية، وأنا في الشارع وعايز أصلا، أنا بيني وبينك عايز أخش الحمام، عايز أخش أقضي حاجتي، وأي كلام في أي كلام، صليت على حضرة النبي زي ما أي متلكك. لكن فامدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. لا تنسى أبدا أن كورونا أو موانع الاختلاط والتجمع خاصة في بيوت الله ليست نعمة، وإنما هي بالإجماع نقمة، والذنوب لا تأتي إلا بالمعاصي، لأن الله ما توحد الله، لأن الله عز وجل له طلاقة القدرة، له طلاقة، محدش يفسر على كيفه، محدش يفسر كورونا والأمراض والأوجاع على كيفه. ليه؟ أقول لك ليه. بعد ما توحد الله لا ينزل ذنب إلا بمعصية ولا يرفع إلا بعقوبة، ده كلام الصحابة، كلام الصحابة، يرفع بتوبة صادقة كمان، مش أي توبة، توبة مقبولة. ولذلك تلاقي أولادنا قاعدين يفركوا زي ما يعني حاجة عجيبة. ليه؟ لأني ما ترباش على مائدة محمد صلي عليه. لما يكون قاعد في المسجد مع النبي وتجيب له 100 نت و100 لعبة و100 مش عارف ايه وايه وايه يقول لك لا انا قاعد مع النبي. الصحابة قدروا يوصلوا ولادهم الى درجة الحب اللي تخليه لما يبقى قاعد مع الله ومع النبي ينسى كل حاجة. كن مع الله ترى الله ايه معك. الرسول وصل قعد 4 أيام عند بني عمرو بن عوف في قباء ضيفوه، وبعد ما ضيفوه طلع يوم الجمعة الصبح إلى بني سالم بن عوف اللي هو في الحتة اللي فيها مسجد القبلتين دلوقتي. جت ساعة صلاة الجمعة كان معاه 100 من الموحدين. ما تنساش إن أهل المدينة كانوا بيستنوا النبي على أحر من الجمر، كل يوم يطلعوا من بعد الفجر لغاية الأيالة يستنوا النبي، لغاية اليوم اللي جه فيه النبي كان الحر جه ولسعهم الحر فمشيوا. جه واحد يهودي قال لهم سيد كل انتم مستنيين، وصل طلعت المدينة عن بكرة أبيها تستقبل رسول الله. وفي روايتين، هل دي رواية صحيحة ولا لا مختلف عليها، استقبلوا النبي بطلع البدر ايه. طب ما نقول مع بعض كده، نقول مع بعض، هنقول مع بعض طلع البدر علينا. اللي حافظ يقول طلع البدر علينا إنساني ياتي الوداع وجاب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طالع كمل علينا علي ها وداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا أمر المطاع جئت شرفت الدين مرحبا يا خير داع صلى الله عليه وسلم. جت صلاة الجمعة عند بني سالم بن عوف اللي هو الوقت في مكان اللي اسمه مسجد القبلتين أو مسجد الجمعة. صليت على النبي مسجد الجمعة. النبي صلى بمئة مسلم معاه، أول جمعة في الإسلام في المدينة يصليها النبي صلي عليه. أقول لك صلي عليه صلى الله عليه وسلم. وبعدين ركب الناقة، وصلت الناقة إلى موضع المسجد الحالي، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم أخواله، فأراد أن يكرم أخواله في المدينة، فقرر أن ينزل ضيفا على أحد أخواله إكراما ووفاء، وكيف لا وهو أكرم الخلق وأعلم الخلق بالواجبات. صلوا عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.